لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بحكمته إرادته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، نبي مجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمع به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. ثم أما بعد، هذا الشهر الكريم شهر رمضان له علامات مميزة، ويمكن أن نضع له عناوين أو يفط كبيرة. فما هي اليفط التي يكتب عليها علامات هذا الشهر ووظائف هذا الشهر؟ احنا كل يوم نتكلم عن يفطة من هذه اليفط. اليفطة الأولى هنكتب عليها رمضان شهر الصيام، فأما يميز هذا الشهر الكريم أنه شهر الصيام، وبين قوسين نكتب مدرسة التقوى، فالصيام مدرسة التقوى. دي أول يفطة نعلقها طبعا في قلوبنا، مع أن كل العبادات توصل إلى التقوى، لأن التقوى هي الغاية، غاية العبادات الوصول إلى التقوى، كما في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة هي الوظيفة، والغاية هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكثيرا ما يبين الله عز وجل علة العبادات وأنها توصل إلى التقوى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل يستفيد شيئا من لحوم الهدي والأضاحي، ولكن يناله التقوى منكم، يريد منكم أن تصلوا إلى تقوى الله عز وجل. فالتقوى هي الغاية. وقوله لعلكم تتقون، الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطر، على عادة الملوك يقولون: نحن نرجو أن نفتح هذا البلد وننتصر على هذا الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الصحابة عرب يفهمون لغة العرب، فقالوا حجة الوداع، مع أنه لم يقل لن ألقاكم، ولكن قال لعلي، ولكنهم فهموا أن هذه الحجة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل لعلكم تتقون، أي أنتم تصلون بذلك إلى تقوى الله عز وجل. وإذا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا عند الاستماع والإنصات إلى كلام الله عز وجل. وإذا قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأنتم تفلحون قطعا مع الإكثار من ذكر الله عز وجل. فالتقوى هي الغاية. وإنما قلت بأن التقوى هي الغاية لأن كثير من العبادات بينت غايتها هي الوصول إلى تقوى الله عز وجل. وأيضا كثيرا ما يقول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون، فإذا اتقى الناس الله عز وجل أفلح فعلكم تفلحون. ثم تجد في القرآن الجوائز كلها للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقرئ نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقال عز وجل إن للمتقين مفازة، فأجمل المفاز أولا، ثم فصل. يعني الإنسان لو ربح في الدنيا سيارة أو 5000 جنيه يعتبر أن هذا فوز يعني عظيم بالنسبة للدنيا، فبين عز وجل بعد أن أجمل وقال إن المتقين مفازة، بين أن هذا المفاز مفاز عظيم جدا والفوز في الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة إليه. فقال إن المتقين مفازة على سبيل الإجمال، ثم قال حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال هذا وإن المتقين لحسن مآب، مآب يعني مرجع. وعد في الدنيا لو لقى نفسه في فندق 5 نجوم بيتمنى أنه هو يزود يوم شوية، أو لقى نفسه في شاليه على البحر مثلا في الساحل الشمالي يتمنى أنه هو يمكث أكثر يعني مدة، بيعتبر هذا مآب حسن. ولكن بين عز وجل بعد أن أجمل المآب أنه مآب يعني عظيم جدا، وأي مآب حسن في الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة إليه. فقال هذا وإن المتقين لحسن مآب، ثم قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عز وجل عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنقول التقوى هي الغاية، لأن الجوائز دائما تكون للمتقين، ولأن غاية العبادات الوصول إلى تقوى الله عز وجل. فالوظيفة هي العبودية، فالعبادة متوصل إلى الغاية، كما قال بعضهم الطاعة تورث القرب والقرب أو تولد القرب والقرب يورث الأنس، والمعصية تولد البعد والبعد يورث الوحش. فالإنسان لما يتقى ربنا بيقترب، كلما وسجد واقترب، كلما اقترب أنس بالله عز وجل وسعد بالله عز وجل واستغنى بالله عز وجل، وكلما عصى بعد أبعده الله عز وجل فيستشعر بالوحش. واحدة من المعصية كده يحس أن في وحشة بينه وبين الله عز وجل وبينه وبين عباد الله المؤمنين. فنقول أن الغاية هي تقوى الله عز وجل. لما كانت غاية العبادات التقوى، فلماذا خص الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ فيبدو أن الصيام له خاصية في الوصول إلى التقوى، وأنه يسرع بالإنسان للوصول إلى تقوى الله عز وجل. لأن التقوى قيل في تعريفها هي علم القلب بقرب الرب، الله عز وجل فوق سماواته، ولكنه عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا القرب ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فهو فوق سماواته ومع ذلك هو قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليس كما يقول أهل البدع في كل مكان فيجعلوه في أجواف الحيوانات في الأماكن الخضراء. ربنا عز وجل بذاته فوق سماواته، أمنتم من في السماء يعني فوق السماء، ولكنه قريب عز وجل. فاستشعار هذا القرب هو تقوى الله عز وجل، أنك تستشعر قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. استشعار هذا القرب هو التقوى، أنك تحس بقرب الله عز وجل منك، هذه تقوى الله عز وجل. ليس من كان على بساط الملك ينظر إلى الملك والملك ينظر إليه كمن كان خارج القصر أو ليس في مدينة الملك أو لا يستشعر وجود الملك بالكلية. فالإنسان كلما اتقى الله جل بالطاعات كثر الطاعات يقترب فيستشعر هذا القرب. ده طبعا استشعار القرب يجعله يؤدي العبادات على أحسن وجهها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فالإحسان هو أيضا تقوى الله عز وجل. فلولا أن الصائم يعلم أن الله عز وجل يراه ويراقبه لانتهك حرمة الصيام، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه. بتشوف الإنسان وهو بيصلي، بتشوفه وهو بيجاهد وهو خارج العمرة أو الحج، ولكن هل تراه هو صائم؟ وممكن يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فلولا أن الصائم يستشعر قرب الله عز وجل ومراقبة الله عز وجل له لانتهك حرمة الصيام. فلذلك الصيام يوصل إلى تقوى الله عز وجل، أنه يدرب على هذه المراقبة، فهو يعلم بأن الله جل يراه في سر أمره وعلانيته. الأمر الثاني قيل أيضا في تعريف التقوى: أن تترك ما تهوى لما تخشى. من يجي نشوف تعريف الصيام شرعا، يقولون هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس، ترك الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج. فتلاحظ في تطابق بين تعريف التقوى وتعريف الصيام. فالتقوى أن تترك ما تهوى لما تخشى، وأيضا الصيام هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. أيضا الصيام بيلزم المسلم بأخلاق المحسنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. فجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الإنسان يعني يدفع بالحسنة السيئة، الناس يسيئون إليه ويحسن إلى الناس، فهذه أخلاق المحسنين. إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. ويوسف عليه السلام بعد أن ألقي في غيابة الجب وبيع بيع العبيد بثمن بخس، لما أظهره الله عز وجل وصار على خزائن الأرض قال لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وقد آذوه وعذبوه وعذبوا أصحابه، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال يعني أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. والإنسان لما يدفع بالحسنة السيئة بتنقلب العداوة إلى محبة. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كان بنت من بناتي، ربنا يحفظهم جميعا، ولادهم يعني عفرتين شوية زي أولاد الجيل اللي احنا فيه، لأن الناس أشبه في زمانهم منهم بآبائهم وأمهاتهم كما قال الأوزاعي وبعض السلف. فكان الواحدة جارة في الشقة اللي تحتهم بتشتكي منهم جدا، وبتطلع تشتم وتشتم في المراقبات والملتحيين. فهو يعني زوجها قال: احنا نعالج المشكلة ازاي؟ فقال: نجيب لها هدية نديها لها. فجابوا لها علبة شوكولاتة كده فخمة وادها هدية للست. فبقت بعد كده تقول: ده فيش أحسن من الملتحيين والمنتخبات. وانقلبت فعلا العداوة إلى محبة. يعني فالواحد لما واحد يسيء له وهو يحسن إليه بتنقلب العداوة إلى يعني محبة. فالصيام كذلك بيلزم المسلم بأخلاق المحسنين. فإحنا في الشهر الكريم ده بنتدرب على أخلاق المحسنين، وبنتدرب أيضا على دأب الصالحين وهو قيام الليل. ودي اليافطة الثانية اللي هنعلقها: قيام الليل دأب الصالحين. ولكن يعني في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.